بسم الله الرحمن إلى الجنة نزلوا

الشيخ علي عليك يا مولانا. Oh, سيرك يا مولانا. عليك يا مولانا. عليك يا عم الحاج. اللهم صل على حبيب النبي. ما شاء الله رب العالمين. الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. What? Wow.